بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. كتاب صلاة الاستسقاء، بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الاستسقاء. كتاب صلاة الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال. السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى الصحراء المصلى ويصلي بالناس ركعتين ويستسقي إذا أجدبت الأرض، أحتاج الناس إلى الغيث. السنة أن يخرج المسلمون خارج المساجد في المصلى، يكون مصلى تحت السماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستسقي، صلي ركعتين كما في العيد ثم يستسقي، وإن استسقى قبل ذلك وصلى بعد ذلك فلا بأس. جاء هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: استسقى قبل أن يصلي واستسقى بعد الصلاة. قال ابن عباس: إن صلى كما صلى في العيد، والمقصود أنه يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس ثم يخطب الناس ويستسقي ويسأل ربه أن يغيث العباد غيثا مباركا ويزيل عنهم الشدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثهم على التوبة والاستغفار والصدقة. نعم، جاء هذا وهذا، ثبت هذا وهذا. نعم، تحويل الرداء قبل، والسنة يحول الرداء عند استقبال القبلة، يخطب الناس ويذكر الناس، فإذا أراد استقبال القبلة حول الرداء واستقبل القبلة ودعا ثم نزل. الإمام فقط يا شيخ؟ الإمام والمأموم. نعم، سنة. نعم، تفاؤل، لأن الله يغير الحالة من الشدة إلى الرخاء. يدعو وهو جالس أو قائم شدة الحاجة، يدعو في الاستسقاء وهو جالس أو قائم. الإمام هو قائم والناس هم جلوس، وإذا نزل قام الناس، إذا انصرف إلى القبلة قام الناس. نعم. نسمع بعض العلماء يقولون الإنسان يلبس لباس مخلق. لا، ما عليه دليل، لباس العادي، يعني خرج الناس يخرج في شباب البذله، يعني ما يغير شيء، اللباس العادي، مهم بلا زينه من العيد، لا، يمشي في ثيابه العاديه الى المصلى. وقت الاستسقاء يخرج الناس في ثيابهم العاديه، اما في العيد يستحب التجمل. نعم، بارك الله فيك. اذا نزل الامام للاستسقاء يقومون المأمومين للدعاء للوجوب، وجوبا يقومون اذا نزل الاستسقاء. ما عليه دليل، الافضل يقومون. انتهى الصلاه، لان الخطبه بعد الصلاه، تحويل الرداء ثم الذهاب الى بلا اله بيوتهم، لان العمل الان لا يصلي ثم يخطب، يصلي كما يصلي في العيد ثم يخطب الناس. هم يقومون لاجل تحويل الرداء. نعم، اللي عليه رداء يحول رداء، واللي عليه بشت يحول بشت. هذا المقصود، لا للتحويل. نعم، للتحويل ثم الانصراف. بارك الله فيك، قوله مترسلا، معنى مترسلا بدعاء، يعني على مهله، مو بيعجل، يعني يمشي على مهله. نعم، احسن الله اليك. المشي الخشوع، الخايف، الوجل، لأن خروج الذلة والاستكانة والانكسار بين يدي الله متبذلا خاشعا في ثياب بذلته متضرعا لربه حتى يصل المسجد. صلى الله إليك. لعليه أكثر الناس إذا صلوا إذا انتهى الإمام من الخطبة قاموا ودعوا ثم حولوا أرضيتهم مثل ما دعا، يدعو مثل ما دعا، لأن انت انتهى الخطبة هم يدعون كما دعا، هم يدعون وهو يدعو، حول أرضيتهم مثل ما حول، مثل ما قال أبو جعفر حول الناس أرضيتهم. يعني التحويل قبل الدعاء عند الانصراف عندما يريد أن ينصرف إلى القبلة. نفس ما يريد. أيضا نسمع بعض الناس يقولون الإنسان أو الناس يخرجون ما هم البهائم وكذا. لا ما عليه دليل، ما عليه دليل، يفعل بعض الناس ما ورد في السنة شيء، ما أعلم في السنة شيء. لا لا لا. وكثير طلب الله بارك الله فيك، كثير طلب الدعاء ممن يظن به الصلاح والتقوى كما فعل الصحابة ابن عباس مثلا. دعاء ابن عباس في الخطبة ولا بعد الإمام؟ لا لا لا بأس إذا فعله بينه وبين الإمام، لا بأس إذا فعله مع من يرى أنه يرجى في جوار الدعوة، يقول ادعو لنا يا فلان ويؤمن على دعاء، لا بأس. لكن هذا انتهى، ما فعله الا عمر مره واحده مع العباس، وما فعل الا عمر ما فعله بعد ذلك، ولا فعل عثمان ولا فعل علي، انتهى الامر. يعني احسن الله اليك، الخطيب اذا انتهى يسن للماموم ان يدعو وهو جالس في مكانه لا يقوم؟ وش فيه؟ اذا انتهى الخطيب من الخطبه يقوم حتى يغير رداء، حتى يغير يقوم حتى يغير مشته او الرداء، لكن الدعاء ان كان انها مع الرداء ام كان يغير وهو جالس، المقصود انتهت الصلاة وانتهى كل شيء. يعني يقوم يدعو وينصرف. لأن عمل أكثر الناس الآن إذا انتهى الخطيب قاموا ودعوا مثل الخطيب، يدعو مثل ما دعا الخطيب، لأن الإنصات انتهى، ما عندها إنصات، الخطيب أعرض عنهم الآن صار يدعو ربه، فهم كذا يشرع لهم يدعو الله تأسيا بالخطيب. لكن يدعون عن قيام أو جلوس؟ كل واحد هذا مو واسع، هذا مو واسع. نعم. لو قدم جاهز هذا وهذا، فعلنا بهذا وهذا، صلى الله عليه وسلم. هذا وهذا كلاهما. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى كان عن بلده يصلون ثم يخطبوا، لا يشد عن الناس، الخلاف الشرع، صلي مثل اهل بلده. نعم. مثل ما صلى هذا وهذا، صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. اللهم صل على وسلم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. اللهم صل على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض أبطيه. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى. عن أنس. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. وحدثنا ابن الله رضي الله عنه لا يرفع، يعني حمله على المبالغة، يعني لا يرفع رفعا مبالغا إلا في الاستسقاء، وإلا يرفع يديه مواضع كثيرة صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود يعني المبالغة، كان يرفع ويبالغ الرفع في الاستسقاء، وقد ثبت عنه في يديه في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيك. هل يحمل هذا على أن يجوز للمواطن غير المواطن الاستسقاء رفع اليدين؟ رفع اليدين من أسباب الإجابة، إلا في المواطن التي ما رفع فيها النبي لا ترفع فيها رفع اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يرفع يستحي من عبده رفع يديه أن يردهما صفرا. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها كلوا من الطيبات ورزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشهد أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ذكر مد اليدين من أسباب الإجابة، ورفع اليدين في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني بالغ بالغ. وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عن ابن أبي عروبة عن قتادة. لا لا نشاء ولا على نشاء رضي الله عنه. نعم. والرفع اليدين بعد الصلاة؟ بعد الفريضة لا، يعني ما كان النبي يرفع. أما إذا رفع بعد النافلة بعض الأحيان لا بأس، بعض الأحيان لا بأس. النبي رفع بعض الأحيان بعد النافلة صلى الله عليه وسلم. ورفع المأمود التامين في الخطبة؟ نعم. المأمود في الخطبة، خطبة الاستسقاء لا بأس، أما الجمعة لا ما في رفع، لكن خطبة الاستسقاء يرفع أو يرفعوا، يرفع الإمام ويرفع المأمومون يديه مثله يتأسون به. وهل نعم. مبالغة الدعاء في الخطبة ورد؟ نعم. الدعاء في الخطبة كثرة في خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء مشروع فيها الدعاء، لكن الرفع يكون في الاستسقاء لا في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد. ما كان يرفع في خطبة الجمعة ولا العيد، إنما كان يرفع في خطبة الاستسقاء. وإذا استسقى للجمعة يرفع يديه، إذا خطأ استسقى في خطبة يرفع يديه. والمأموم؟ والمأموم كذلك. السائل يقول: المبالغة في الدعاء سنة سنة. نعم. يلح في الدعاء. نعم. بارك الله فيكم شيخ، من حمل إنكار الصحابي على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الرفع يقول هذا رفع المبالغة؟ لا لا، أكر عليهم تقديم، أكر على مروان لما قدم الخطبة صلاة العيد مو بالرفع. نعم. وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه هو ابن إيمة أنكر على بشر مروان لما رفع يديه في خطبة الجمعة، فما كان النبي يرفع في الجمعة لما كان يشير بأصبعه، فخطبة الجمعة لا يرفع فيها إلا إذا استسقى، وهكذا العيد إذا استسقى فيها لا بأس يرفع، أما خطبة الجمعة بدون استسقاء ما فيها رفع. عفوا عنك، نقل النووي رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه يشرع في بعض المواطن أن يكون بطن الخفين إلى السماء، وفي بعض المواطن هذا قال قول بعض العلماء، لكن الصواب أن رفع يدين بطون يدين إلى السماء هذا السنة، في ظهرهما بطون يدين إلى السماء. نعم. بارك الله فيك شيخ، ألف السيوطي رحمه الله كتاب أو صنف رسالة ذكر فيها ألف السيوطي رحمه الله رسالة أنه يجوز رفع اليدين في عموم الأوقات. لا غلط، لا بد الأوقات اللي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في تركه وفعله، ما كان يرفع في خطبة الجمعة ولا استسقاء، ولكن إذا سلم من صلاة الفريضة رفع يديه فيتأسى في الرفع والترك، ولا يرفع في بين السجدتين إذا جلس يدعو، ولا يرفع في صلاة في التحيات قبل الدعاء في التحيات قبل أن يسلم، لأنه بما كان يرفع في هذه المسائل. فكما أن فعله سنة هكذا تركه في أوقات الترك سنة. دعاء القنوت يا شيخ. نعم، هي يرفع في يديه. نعم. مسح الوجه يا شيخ. مسح وجهه، يمشي حتى أراه وتعطي، النبي كان رب مسحه ربما ترك. نعم. قلت أنه يرفع يديه في القنوت. لا بأس له. لكن هل ثبت هذا عن النبي؟ ذكره النووي رحمه الله عن جواز البيهقي بسند صحيح أن النبي رفع في قنوت النوازل. قنوت الوتر مش بقنوت النوازل. نعم. مع عموم الأدلة في الرفع. نعم. أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب،

عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه. عن عائشة رضي الله أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف على حديث عائشة؟ سم الله عنك من أدلة العلول حديث هذا. نعم حديث عهد برفع. نعم زوج بن أعلى يعني. الله أكبر. نعم والي ما يحسب عن توبة ما ورد شيء، ما أخبر شيء، لكن في الحديث الآخر مطنا بفضل الله ورحمته اللهم صيب النافع، حتى لو ما حسب عن توبة يدعو عند المطر اللهم صيب النافع مطنا بفضل الله ورحمته، هكذا السنة ما مضى طيب توضع من صيب. نعم نعم رأس أو اليد أو الستر اللي تيسر حصل ثوب حتى أصابه مصيب بعض جسده. نعم إذا مر نزل المطر أو يمشي في الطريق أو في أي مكان هذا من باب الدعاء والإخبار يضرنا لفضل الله ورحمته. إن ما بالخبر لأن فضل الله ورحمته هذا فضل من الله إنزال المطر وفضل من الله ورحمة. كونه أسرع عن البدن هذا إذا كان ماشي أو أنه يخوض إلى جنان الأرض لو ما كان لو قعد ماشي ماشي لا قصدي قاها لا أصابه المطر جالس في المجلس وليس له حاجه الى الخروج لشيء، فلما نزل المطر قام من اجل ان يحصل طيب سنه طيب. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال وإذا هذا هو السنة إذا أصفت الريح أن يقول هكذا ولا يسب الريح ولكن يسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها، اللهم خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا رأى المطر مطنا بفضل الله ورحمته اللهم صيب النافع، وكان يدخل ويخرج إذا رأى الغيم يخشى من العذاب عليه الصلاة والسلام، كان بالله يعرف كان منه أخوف، لأن عادا ظنوا أنه مطر فصار فيه عذابهم وهلاكهم، فإذا مطر الناس سري عنه وفرح بذلك وقال مطنا بفضل الله ورحمته اللهم صيب النافع. هكذا أهل الإيمان يخافون من آثار العقوبات ويخشون ربهم جل وعلا وهم من أهل التقوى، ولهذا كان إذا رأى الغيمة دخل وخالف وتغير وجهه يخشى أن ينزل عذاب، وهم في الصدد الأول أفضل الخلق وأفضل القرون. الله أكبر. يقول الله جل وعلا في أمثالهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أهل الإيمان مع الجد العظيم والنشاط في الخير والمسابقة يخشون ويسابقون إلى الطاعات ويحذرون السيئات ولا يأمنون مكر الله. قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. نعم. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج. نعم. ودخل عند سماع الرعد أو رؤية البرق من السماء في القرآن وسبح رب الحمد، لكن كان ابن الزبير سمع ذلك قال سبحان من سبح رب الحمد، أما أنا ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، لكن إذا قال الإنسان طيب سبحان من سبح مثل ما فعله ابن الزبير وغيره، سبحان من سبح رجل ويعمله الملائكة بخيفة. موقوف على ابن الزبير عبد الله ما بلغني إلا موقوف على ابن الزبير. نعم. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، لا حول ولا قوة، تدمر كل شيء بأمر ربها، لا حول ولا قوة. نعم. وحدثني هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وحدثنا من كان بالله عرف أنا منه عاد عذب بالريح العقيم نسأل الله العافية، قوم نوح بالماء بالغرق، وثمود بالصيحة والرجفة، وهكذا شعيب الصيحة والرجفة والنار، قوم شعيب نسأل الله. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى ويحذر ويرى التغير في وجهه إذا هبت الرياح أو جاء الغيم، فيقول فيتعوذ بالله من شر الريح وما فيها، فيسأل الله خيرها، ويقول إذا رأى الغيم يخرج ويتغير، فإذا رأى المطر قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. وكان غالب عليه التبسم عدم الضحك للصوت، قد يضحك ويكون له صوت ولكنه قليل، والغالب التبسم عليه الصلاه والسلام اذا راى ما يعجبه. نعم. اللهم صل. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غندر عن شعبه حان، وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. وحدثنا ابو الصبا الريح المشرقيه، والدبور ما جهه المغرب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية حاون، وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي حدثنا عبدة يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما الشهر نصرته بالصلاة الشعر هي بفتح الصاد. نعم. هي بفتح الصاد ومقصورة، وهي الريح الشرقية. وأهلكت عاد بالدبور، وهي بفتح الدال، وهي الريح الغربية بس فقط. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البردين السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم،